بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخطبة أيام منى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. قول: حدثنا علي بن عبد الله، وهو علي بن عبد الله المديني، وأبوه عبد الله ابن المديني الإمام المحدث، وقد ضعفه ولده علي. هل يعرف سبب التضعيف لما ضعفه ولده؟ عدم الإتقان في الحرف، كان بعض الاختلال البسيط. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وهو القطان، هل يعرف بما يلقب؟ حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا أكرمة، هو أكرمة مولى، هل روى مسلم لأكرمة؟ ونظرا للخلاف الذي وقع بشأن أكرمة في بعض أهل العلم بما يتعلق من أقوال لبعض العلماء أو بعض الصحابة فيه، فلم ير له مسلم خروجا للخلاف، لكن أكرمة أصل الفقه. ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ ويوم النحر الغائب أمتى؟ يوم العاشر. قال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ طب ما هي أفضل هذه الأيام؟ أفضل هذه الأيام اللي قلناها دول كله يوم إيه؟ النحر. أفضل يوم عرفة، يوم عرفة تغفر فيه جميع الذنوب، يوم النحر أفضل أيام الله على الإطلاق، هو يوم النحر. قال أيها الناس، أي يوم هذا؟ قال: هذا، أو قالوا: هذا يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قال: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فشل. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ هنا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصاهم وصية جامعة بالبيان والبلاغ، وكأن الوحي قرب على الإيه؟ على الانتهاء، وبانتهاء الوحي لابد أن يقبض النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لفتة جميلة جدا، وهي بأن الإنسان إذا لم يبق منه منفعة فموته خير من إيه؟ من بقاء. طبعا بقاء النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ باستمرار الوحي، فعند انقطاع الوحي ربما يمله الناس، ولذلك الحب والتعلق العظيم جدا من الصحابة بسبب إيه؟ الارتباط والاتصال بإيه؟ بالسماء. حتى دخل عمر وجماعة على أم هاني فوجدوها تبكي، فقالوا: ما الذي يبكيك؟ قالت: والله لا أبكي إلا على انقطاع الوحي من السماء، أن الوحي انقطع من السماء. فالشاهد هنا بأن الإنسان لابد أن يكون معطاء، أن يكون نافعا، إذا انقطع نفعه فالأولى له أن يموت، أو ينزل يعني الأول يشوف له مصيبة يتحط فيها، وبعدين بعد كده إيه؟ بيت ربنا إيه؟ يأخذه، إذا امتنع النفع خالص. والنفع درجات طبعا، لكن لابد الإنسان يكون يعطي الطاقة اللي عنده، كل ما عندك من خير لابد أن تعطيه. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما قال وصف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان: كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون فين؟ في رمضان. رغم النبي صلى الله عليه وسلم كان فقير، شوف الجود، كان إيه؟ كالريح المرسل، يعني الخير الذي لا ينقطع على الدوام. ولذلك دائما موت الأنبياء وموت الصلحاء يكون كارثة على البشر، يعني ربما الإنسان يشعر بموت رجل صالح أو بموت عالم أو بموت رجل من أهل الخير إلا بعد موته. يمكن الإنسان ألف النعم وألف الخير يعني قد يجعله يزهد في النعمة ويزهد في الخير، لكن غالبا لا يستشعر الناس أثر هذا الإنسان وهذا الشخص إلا بعد موته أو بعد رحيله. قال فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمة بلغ الشاهد الغائب، أن من حضر يبلغ من غاب ومن سمع يبلغ من لم يسمع بهذه الأصول العظام، وذكرنا ضفا بالأمس مما يتعلق بهذا أن هذه الوصية تتعلق بإحوال العباد، تتعلق بما يؤدي إلى القطيعة، بما يؤدي إلى الخلاف، بما يؤدي إلى ضرب القلوب. ولذلك أنصح نفسي وإخواني أن نعلق القلوب بالله فقط، فقط إن علقت قلبك بالمخلوق أي إنسان بأي شيء بأي تافه من توافي الدنيا شتت عليك القلب، كلما علقت قلبك بالله عز وجل كفاك المؤونة وكفاك أمر الناس وحبب الناس فيك، لأن طبعا يعني كل إنسان بيطلب أن يكون له عند الناس منزلة عند الناس مكانة وأن يحب، فوضع لك في قلوب العباد منزل. طيب ربما تعادى هذا أيضا حتى من عداك وهو يجلس مع نفسه سيرى أن وجه العداء فيما بينك وبينه ليس له أصول وليس له ضوابط، وربما لا يرى هذا منك أيضا إلا بعد موتك. الشاهد هنا أصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله عز وجل ما بين يديك وما خلف. قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هل القتل كفر؟ هل القتل كفر؟ حديث معاوية رواه النسائي كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مؤمنا والرجل يقتل مؤمنا متعمدا. هل القتل كفر؟ هو ليس على هذا. دائما إخواننا نحمل التقليد في القرآن على قول المكث، على إيه؟ قول المكث، لكن لا يكون على التأبيد إلا إذا ذكرت أبدا، ماشي كده؟ إذا وجدت التأبيد يبقى هذا على سبيل التأبيد. وذلك بعض العلماء اختلفوا في قضية القتل، منهم قالوا يكفر أنه ارتبط بالشرك، ولكن الراجح أنه لا يكفر، ولكنه ارتكب عظيمة وكبيرة من أكبر الكبائر. إذا نظر ابن عباس إلى الكعبة وقال لزوالك أهون عند الله عز وجل من قتل المؤمن، إن الكعبة تشان أهون من المؤمن يقتل، ويأتي المقتول يوم القيامة فتشجب أوداجه دما ويمسك بقاتله ويسوق إلى العرش يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. فلا شك طبعا هذا من أعظم، ولكن كما وصلنا وقلنا بالأمس لأن المقدمات التي تؤدي إلى إيه؟ إلى أسألكم سؤال، هل لو شخص أحب شخص، شخص أحب شخص، هل ممكن يضربه ضرب؟ هل ممكن يضربه؟ استحالة. هل ممكن يؤذيه بكلمة؟ مستحيل، ده بينتقي الألفاظ من أجل أن يرتبها وأن يسوقها لتشنيف سمعه وقلبه والتربيه من المحب. ولذلك الأصل بين المسلمين الحب، ولذلك أعظم الدرجات يعني في عبادة قل من يتفطن إليه وعبادة مفقودة وهي الحب في الله، لأن كده تجلس بينك وبين إخوانك وتنظر في بعض ما هم فيه من الخير، يعني دائما إخواننا النفس على ما روقها وعودتها. إذن القضية القاعدة الأساسية إخواننا أن أنا أحاول دائما أجلب لقلبي ما يحببني في الناس حتى ولو كان عندهم عندهم ولو فيه ما فيه، وهذه عبادة عظيمة الحب في الله أوثق عرى الإيمان، ودي عبادة سهلة مش صعبة. هي طبعا صعبة لأن كما قلت لك هي عاوزة البداية، إنك زي تقعد معك ورقة وقلم وتلغي الليستة السوداء تمسحها شيلها وتخلي إن في معك ليستة بيضة دايما أذكر حسنة ولو من 20 سنة، حسنة واحدة بس ممكن دي تكفي إنك تهيش قلبك لحب فلان حتى لو ما فيش خالص. ده أنا شايفه بيصلي صلاة الجماعة. أذكر موقف وقع لي موقف غريب جدا، كان في واحد يا شخص، هذا الرجل منذ أن جئت لهذه البلد وهو لا يدع لي مكان أو كده إلا ويتكلم عليه رغم أنه لا يعرفني وأنا برضو ما أعرفوش، والرجل هذا يعني ما فيش كده أو يقولوا فلان يقول عليك كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، فعلا صدري ضاق جدا من هذا الرجل. دور طب ايه اقول له السلام عليكم وبص لي كده ما يردش اكلمه طب ما فيش كلام. فيلم الشاهد يعني عاوز اعرف الراجل ده ماله مال ايه القصه. فوجدته محافظا على جميع الصلاه وخاصه الفجر اللي غالب الناس فيش يعني بعض الناس الغالب كتسلم فيها بما فيها الفجر. شوف اول داخل المسجد وارد فيشد قلبي بان انا اتودد اليه. قلت بان انا ايه اتودد كده واقول لا ده هو ده يستحيل. واحد محافظ على جميع الصلوات لازم في علم لازم اكيد طبعا قول ده واحد غريب حد قال له كلام لا بد في علم. قلت اهيش قلبي اشوفه في مكان اعول اتنازل في الود يعني رزاله وقعد يبص لي كده واستغرب يعني ماشي. المهم الى فضل عز وجل صار او صرت انا من احب الناس اليه. اذا القضيه هنا قضيه كيف اهيش قلبي واوجه القلب ان فلان ده ادور ايه حسنات حتى احبه وحتى انني كلما احسن. طبعا يا اخواننا الحب متبادل والكره ايضا متبادل. وانت لما بتكره واحد بتدور وتحفظ له وعمال كل شويه بينك وبينه هو نفس القضيه هيتحفظ لك. كلما غضضت الطرف عن مساوئك ونظرت الى حسناته وبدات كده تهيش في قلبك المحبه والحب له لا شك انك تستقيم. وده اللي هو الشرع ومقاصد الشريعه له. ما تفرقت الأمة إلا بسببها. إن بقى كله بيتحفر ويدور يعني في العهد الأول لعثمان رضي الله عنه الأمور كانت أفضل ما يتخيل متخيل. جاء عثمان بعد عمر فكان على عثمان شبه إجماع المحبة إن عمر كان بيخاف من صوته إلى غيره. ولذلك كما قالوا بأن صوت عمر يعني أدان له القاصي والزاني خلى كله ساكت. ورقة عثمان جمعت عليه القلوب ثم فرقته. فعثمان جاء والكل بقى ما شاء الله عثمان اللي يقول له طلب لا يمانع. المرأة العجوز تأتي من طرف الأرض اللي مش عارف ايه فتحت الدنيا يفرق لفلان وبني فلان ويبعث للناس في البيوت تعالوا في كل يوم خراج وفي. فبدأ الخلاف يدوم والنظر إلى عثرات عثمان دون النظر إلى محاسن عثمان. ده جاء فلان وعينه وزير في المكان الفلاني. ده جاء فلان وعمله امير. ده جاء فلان وحطه امام مسجد. ده جاء فلان ما عرفش مين. بدات ايه ها كله بقى بيتنافس على المنزله وعلى المكانه عند عثمان وتبع عثمان حتى ادى بعد الخمس سنوات الاولى الى اظهار الخلاف. وبدا الصغير والكبير يختلف على عثمان. ويحول يقولوا له انت عثمان عملت كذا. يقول لهم طب حاضر انا هعمل وهغير. خلاف عمر كان عشان يجرؤ. من الذي نزع خالد ووضع ابا عبيد؟ هم عثمان او خالد. فيروح يقول لعثمان فلان شيله فلان اتهم مش عارف شيله حط فلان شيل فلان حط فلان. بدا الخلاف بدا الى ان كره الناس عثمان. هو من العشره المبشرين بالجنة. فعصروا حول البيت وبدأوا يسبوه وبدأوا يتكلموا عليه عن حتى في الخطبة. وشخص قال له لو رأيتك على المنبر في الجمعة القادمة لأفعلن بك كذا وكذا. المسجد والصحابة موجودون وعظم الخلاف جدا إلى أن أدى هذا إلى إيه؟ أن قتل عثمان. قتل عثمان. قال طلحة بن عبيد ما تخيلنا ولا تصورنا أن يقتل أمير المؤمنين في بلد رسول الله ولا هذا كان في حسبان اي احد من المسلمين ان يقتل. وكان في موسم حج طبعا الحج حج والكل كان فجر مجرد بس ايه اهو لان القلوب بدات تتغير يعني حتى بما فيهم طلحه بما فيهم فلان وفلان وفلان وفلان. فلذلك طلحه هو اول من نزع نفسه لاخذ بالثأر لعثمان رغم هو من الذين شقشقوا على عثمان. فاذا يا اخواننا اللي انا عاوز اوصل له إن الحب في الله دي عبادة ونعمة وتحتاج إلى تهيج وتحتاج إلى تأصيل وتحتاج إنك أنت تسقط العيوب عن الآخرين وإنك تهيج قلبك بأي حاجة تشوف شكله حتى لو هو أعور. تقول أجمل حاجة فيه إن عينه عورة حتى ولو هو في أي عيب ممكن تجعل هذا العيب هو من أفضل حسناته تكيفه تعمل له بعض التأويلات وبعض الأشياء حتى يصل في قلبك حب هذا الشخص. ولذلك الإسلام طبعا أمة واحدة لأن ما كانش بيك كان كله بيؤثر غيره والقلوب كلها كانت لا تريد إلا رضا الله عز وجل. فلما وقع الخلاف وقل الدين ورق بدأ الخلاف يدب ويزيد. لك من يتخيل، من يتخيل يعني الآن الجماعات الإسلامية والأعداد المهولة هذه مع عظم العدد عظم الخلاف، تفضل واحد يطلع كده شوية يعود سنة اثنين ثلاثة ويبص يلاقي شوية عاوز يبقى راس، شوية عاوز معرفش في ايه. وذلك انا من الاشياء الطريفة جدا اللي بتضحكني وتخليني اقعد افكر، يا ابو صديق اخوة عندي هنا، عندي هنا في البلد او قريب من البلد، يقول لك استحنا رحين ندرس عند الشيخ الفلاني، ولا اخوة عند الشيخ الفلاني جايين اصلا عاوزين ندرس عند الشيخ الالياني. ابص الاقي الاخ من دول يعود سنة اثنين ثلاثة ويرجع عاوز يبقى ليه مكان، عاوز يبقى ليه. ودايما الاخ لما بيطلع فوق عشان تنزله صعب، يعني مثلا اخ راح درس ومش عارف بتاع جه اصلا انا بقى ايه، اصلا بقى شيخ، شيخ في خلال سنتين ثلاثه. يعني ربما، ودي نصيحه بقولها لكم، ربما الانسان لا يستقيم له عود الا بعد ان يجاوز الخمسين، يعني بعد ما يعدي الخمسين كده ممكن كده ايه يعطي ثمره ذاتيه، لكن عشان تكون مستقل بذاتك ده يستحيل، يصعب. فلذلك لابد يا اخوانا الانسان يحاول كما قلت ان هو يعلق قلبه بالله عز وجل، وان كفي بغيره نعمه. وكلما كنت في الظل كلما كان الجو ايه طوبه كويس، كلما كنت في الشمس في الحر وانت قاصر عاجز كلما كان هذا باب من ابواب التلف. لذلك البعض اراد ان يعلو لا صعد ولا نزل، فضل معلق بين السماء اللي طلع فوق ده اصلا انا بقيت كذا. طب عشان يرجع يتعلم تاني استحاله، عشان يرجع لواحد بقى في اعداد عشان يرجع لابتدائي كسرته، ممكن يجيب واحد محو اميه ونقول له خش اعدادي هيفرح، يقول واحد معاه ثانويه عامه واعدادي يقول له تعالى خش ابتدائي، يقول لك لا ما اقدرش، ده من ابتدائي ممكن تطلع تاني، يقول لك لا لا كده مكاني افضل واعلى. فلذلك فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، كما قلنا هي ثمرة من ثمار الخلاف وعدم المحبة في الله عز وجل إلى آخره. قال حدثنا حفص بن عمر وهو الأزدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج خبرني عمرو وهو عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، تابعه ابن عيينة عن عمرو. يبقى ابن عيينة تبع من؟ شعبة عن عمرو بن دينار. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسند الجعفي قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا قرة، أبو عمرو الإيه العقدي، حدثنا قرة وهو قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو الثقفي عن أبي بكرة رضي الله عنه اسمه نفيع بن الحارث، ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن هو مين؟ حميري. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، وهذا من الأدب، من الأدب عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي يوم؟ سؤال إيه اليوم ده؟ طب ممكن يكون اليوم الغير، وده تشريع قد يكون تغير اليوم، فلذلك سكتوا. فقال أليس يوم النحر؟ قال قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال ليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال ليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعض كثارة يضرب بعضكم رقاب بعض. ذلك أعظم أصول عند أي إنسان ثلاثة، اللي إيه بقى؟ حد يعرف؟ النفس والمال والعفو. النفس والمال وإيه؟ ولا لو واحد عاوز يقتلك تقول له قتلني زيك؟ تعمل إيه؟ هتدفع نفسك هتجري. النفس وكذلك العرض، واحد اتهمك في زوجتك، اتهم مثلا أمك أختك أي شيء، أعراض. الأعراض دي بالنسبة لها إراقة دماء، بل العرض قد يكون الإنسان يبذل النفس في مقابل العرض. كذلك المال، واحد جاي ياخد مالك لا يسر. فلذلك كلما استغنى الانسان بهذه الاشياء كلما عز. ولذلك لما سئل اعرابي كيف ساد فيكم الحسن البصري؟ واحد عالم بيسأل واحد عرب من الناس العوام، يعني عوام الناس، طب ازاي انتوا حبيتوا الحسن البصري؟ قال باحتياجنا اليه وبغناه عنا، ان احنا اللي محتاجين له. كان زمان طبعا بيحتاج له العلماء، كل انسان ما يفعل شيء الا ويسأل ويستفسر، وغناه عنه هو ما كان عنده حاجه له. استغنى بالله عز وجل عن الخلق، ولذلك كل الناس ان راوك استغنيت عنهم احبوك، وان راوك تعلقت بهم ذلوك وحرموك وما اعطوك. وذلك ايه الانسان اذ يعظم بانه يحافظ على هذه الاصول، الاشياء التي قد تؤدي غالبا الى القطيعه. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد، نعم، عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: فإن هذا يوم حرام. أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام. أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغاز: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، وودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. ودع الناس يعني عظم الترحيب والعطاء، وكانت هذه آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف ونشهد.